الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هروح حالا عند الزكي، هديله حاجة يطبخها. ماشي، أنت هتروحه ولا هتجيبهم ولا إيه؟ نيجي. لا أنا هاجي معاه، أنا كده كده أصلا معاه. السؤال بقى، عايزين ناخد شهيق بقى، فاهم؟ ناخد شهيق. بس يعني استنى سؤالين. ماتش دعوة بالطريقة، خد ايدك. صفة الوضوء الكام؟ ان امشي جنب الناحية من ينوي الوضوء ثم يغسل الكلفية. عايز صوتك يا عم. صفة الوضوء الكامل. انا سمع اعمل كده، انا سمع الناس. ايوه سمع الناس. ان ينوي الوضوء ثم يغسله كيفية كيفية ثالثة ثالثا ثم يتمضمض ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد نصف الغرفة نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. يفعل يعني ذلك ثلاثة. تستنشق وتتمضمض وتستنشق أي الغرفة مرة واحدة. الغرفة ديت الغرفة، يعني انك ايدك تملى ميه كده تغرف، فتيجي بقى تمضمض تستنشق تعمل كده تخلي الميه تدخل بقك وفي نفس الوقت تدخل مناخيرك. فانت كده بتمضمض تستنشق في ايه؟ في نفس الوقت. في نفس الوقت. كمل. لفمه ونصفها ثم يغسل وجهه ساعات ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا ثم اليسرى، وكذلك يمسح رأسه بيده مرة واحدة. اليمنى وبعدين اليسرى. لا اقول لك كده النص. ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثة. ثلاثة. انت تغسل ديت مرة وديت مرة وديت مرة وديت مرة وديت مرة وديت مرة. لا وديت مرة. لا ديت ثلاثة وبعدين ديت ثلاثة. دي ثلاثة ودي ثلاثة. يعني يعتبر الكتير من ست مرات. اليمين الأول ثلاث مرات راحة والشمال ثلاث مرات. ثم يمسح رأسه بيده مرة واحدة مع مقدمة إلى قفاه. من مقدمة إلى قفاه. مش وانا كنت سامع ان اصل القفا بدعة، اصل مكروهة يعني. من الراس لما الاخر شعر ده بعدين. انت شعرك لما الاخر شعر بعدين. هو يا شيخ لو مثلا واحد من دول قال لي وصله لواحد ثم يعودوها الى الموضع الذي بدأنا منه فيدخله ثم يدخل سباتية في الباطن وجنيه ثم يمسح بإبهامه ظاهران ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم يعود بما ورد كما سيأتي إن شاء الله. موسوعة الفقه. صفة الوضوء. إن ينوي الوضوء ثم يغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد نصف الغرفة بفمه ونصفها لأنفه. يفعل ذلك ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا ثم اليسرى ثم يمسح رأسه بيده مرة واحدة من مقدمته إلى قفاه ثم يردها إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سابية في الباطن الأذن ويمسح بإبهامه زهرهما ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم يعود بما ورد كما سيأتي. فلسطين بوشو بلدان ده مستحيل. هديلي محمد عماد. بتهزر؟ أما أنا معاه. أه؟ أكيد. أمانة. وزدت على أبويا بقى. دي اللي زي بتاعت أبويا. اه ودي بلتك زي بتاعت أبويا بس بتاعت أبويا. وفي اللي تلاقوه دي بتاع أبويا وأنا معرفش. لا. اتفتح مقلال. صلي على مكتبة خضروات ادوات مكتبية كتب خارجات خردوات. تعرف يعني خردوات؟ خردة يعني؟ لا الصوت على كده. عارف تكعيب تغيير ابحث في اليوم لما انت تحلف بقى اللي هو كان محمد تليفون. لا اوبا هو كان عايز حاجه بس الواد ده عايز يخرج من الشارع انا فاشلي شغل تاذيران وانا بجنب مع ابني مستقبلا للوطن استاذ محمد احمد زايد مجلس النواب 2015 اداء على ايراد ابو سمرة عنهم الحاج عبد الله مصطفى ابو سمره السيد ابو سمره رشدي ابو سمره علي شعيب محمد حسني زهران رجع الاوقات للذكرى وذكر وتوفيق واستقرار قرأتها بعد الامتحان عندي رياضة لسه لا ثلاثة سبعين. يا ريت حسن. لا والله يا عم بس عارف يا عم مسألة في الرياضة كده يا عم. شوف السؤال. جبنا جبنا انا دماغه طارت وكمان انا كنت عارفه بس حبيت اصرفها. بعد السلام ولا سلامة انا اخلص منك السنة اللي جاية. كان بيجي صحاني من النوم عشان نذاكر سوا. كانت ايام جميله جدا والله. الواحد سافر السفر الليالي وهذه الليالي الكمراء كان هذه الليالي البيضاء يشعر بلذة شكراء شكراء. انت تكلمت على بص بره الساعه جوه 10 بقى كان يجيب لي بقى احد صحة؟ اه على فهمت اللي فيها ولا اقراها تاني؟ لا اه كده كده كانت لفت الوضوء وانا كنت سامع الشيخ محمود كان بيدي درس يعني عن الوضوء في الجامع. طب ماشي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا صفة الوضوء الكامل تمام؟ ناخد بقى صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. اشتكى راح فين؟ راح فين؟ راح نتكلم نتسلم على الوضوء. على النبي سيف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نكمل لما ناكل حتة الهريسة دهيت وبعدين ناخذ الحاجة ونطلع فوق. شكلنا مش هنقول شيء. كنا قد توقفنا عند صفة الوضوء الكامل. أن ينوي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض. كنا اتكلمنا قبل كده عن صفة الوضوء المجزي، يعني أقل حاجة في الوضوء، يعني ينفعش تقلل عن كده. صفة الوضوء الكامل أن ينوي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض. هتنوي ازاي؟ نعمل حلال القلب. ما معنى النية؟ النية هي العزم على فعل عمل التقربات في معناها. أن ينوي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثم يستنشق من كف واحد. ثم يتمضمض ويستنشق. يتمضمض ويستنشق من كف واحد يعني ايه؟ يعني نفس اليمين يعني. من كف واحد اللي اه يعمل كده في بحس يدخل في انفك ويدخل في بقك. نصف الغرفه لفمه ونصفها لانفه. يفعل ذلك ثلاثا من ثلاث غرفات كده وكده كده كل عشان انا اتذكر احد. ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم يمسح راسه بيديه مره واحده من مقدمه الى قفاه ثم يردها الى الموضع الذي بدا منه. يعني ايه؟ يعني هو يعمل كده ربنا يفتح عليك. كم مرة؟ ثلاث مرة واحدة. المسح مرة ثم او حتى المسح على الخف او الجورب مرة واحدة ثم يمسح رأسه بيده مرة واحدة من مقدمة الى قفاه كده ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابته في بطن اذنيه بالمسحة على الرأس. اللي هو دعاء حفظ القرآن ده سيدنا علي بتاع سيدنا علي ضعيف. ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في بطن اذنيه. سبابتيه هي ما هي السبابة دي؟ حافظ اسماء الاصابع. خنصر وسطى سبب ابهام. ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في بطن اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. تدخل ده كده كده ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم يدعو بما ورد كما سياتي ان شاء الله. كل عام يلا يا عاوزين ننجز ال 10 دقايق يخلصوا. خلص. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء مش تشت أو حلة بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده إلى المرفقين ثلاث مرات. ثم سيدنا عثمان بن عفان حمران مولى عثمان ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. تلاقي الواحد بيخش في الصلاة تلاقي هموم الدنيا جات له زي النقطة كان الشيخ بتاعنا اللي كنت أحكي لك عليها في الابتداء بيقول لنا اختلفوا عن الإمام غلط فاختلفوا صلى 4 ركعات ولا 3 ركعات قام راح واحد قام قال 3 قال له والله عرفك مرة كل واحد بيقول 3 قال له مثلا عندي 4 تكاكين كل ركعة بحسب حسابات الدكان فأنا حسبت 3 ولسه واحد من تودع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث ثلاثا ثلاث يعني أي مرة مرة توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث مرة مرة يعني يغسل إيده مثلا مرة بدل تغسل 3 مرات ولم يزل ذلك. وكل هذا سنة والأفضل للمسلم أن ينوي أي ننوع فيأتي بهذا مرة وهذا مرة أحياء للسنة تتوضأ مرة مرة مرة تنوع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت تغسل وشك كم مرة؟ 3 مرات ممكن تغسله مرة واحدة؟ ممكن تغسله مرتين؟ ممكن تغسله 3؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ده وعمل ده وعمل ده فالأفضل هو تتوضى مرة مرة ومرة مرتين ومرة ثلاثة 4 مكروه هو لم يزد على ذلك فيأتي بهذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة أخرجه البخاري. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد ده هو اللي شاف الحلم بتاع الرؤية بتاع الأذان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين أخرج البخاري. أفعال الإنسان نوعان أحدهما مشترك بين اليمنى واليسرى فتقدم اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل واللباس والانتعال ودخول المسجد والمنزل ونحو ذلك وتقدم اليسرى في ضد ذلك الخروج من المسجد وخلع النعل ودخول الخلاء. الثاني ما يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار والامتخاذ ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل متفق عليه. صفات الدعاء بعد الفراغ من الوضوء. صفات الدعاء بعد الفراغ من الوضوء. أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلا عشان انجز عشان ايه خد لك من حته عشان كل واحد صفحه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه 8 يدخل من ايها شاء. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دي الدعاء اللي انت بنقوله في نهايه المجلس. السمانية دي كان سمع واحد رضي الشيخ فراد نعم بيقول ان النبي كان في حديث مش عارف ايه السمانية اللي هو في القران يعني كان ايام العرب بيقولوا عبيدوا عند 8 ويقولوا وسامين معلومه في سوره الزمر وفي سوره الكهف برضه وسامين جزاك الله خير. انت بفتكر مش نسيح من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتب في رق يعني الكتاب ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. فهذه يعني من فضيلة هذا العمل. وللمسلم بعد فراغه من الوضوء أن ينضح فرجه بالماء أو يتنشف بخرقة أو منديل ونحوهما. المسلم بعد فراغه من الوضوء هو توضى خلاص أن ينضح فرجه بالماء. طب إيه اللي جاب دليل ده؟ ممكن يكون ينضح يعني من الماء اصله قالوا وان يتنشف بخرقه او منديل ونحوه. الله اعلم. ماشي نشوف المسح على الخفين. مدة المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين يوما وليله للمقيم والمسافر 3 ايام بلياليهن وتبدا مدة المسح من اول مسح بعد لبس. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم أخرجه مسلم. شروط المسح على الخفين أن يكون الملبوس مباحا طاهرا ملبوسا على الطهارة وأن يكون المسح في الحدث الأصغر وفي المدة للمقيم أو المسافر. صفة المسح على الخفين يدخل في يدخل كلهم بقى صفة المسح على الخفين يدخل المسلم يده بالماء ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقب واليسرى بيده اليسرى نعمل كده؟ كده صح؟ هو ظاهر قدم الخف ظاهر الإمام سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك لو كان الدين بالعقل لكان المسح على بطن الخف أولى من المسح على ظاهره كله لو كان الدين بالعقل كنا نمسح فين؟ تحت ليه؟ هي حتة بتتلوط يدخل المسلم يديه بالماء ثم يمسح بيديه بالماء العبرة في الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر القدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفل وعقب واليسرى بيده اليسرى من مسح في السفر يوما ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوم وليلة يعني المقيم هيمسح قد إيه؟ يوم بلا بيت يعني المسافر 3 أيام بلا بيت ماشي أتم ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوما وليلة وإن سافر مقيم يعني لو سافر 3 يومين ورجع هيكمل يوم وليلة؟ أتم مسح مقيم يوما وليلة تعمل زي المقيم في البلد وإن سافر مقيم وقد مسح على خفيه يوما أتم مسح مسافر 3 أيام بليلين هتم لو في لو واحد راح سافر ماشي يوم ومسح يوم ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوما وليلة وإن كان أكتر من كده خلاص انتهى وبعد ده آخر حاجة لو هو مسافر بقى لو هو سافر مقيم واحد مقيم وسافر وكان قد مسح على خفيه يوما في ايه؟ في الإقامة بتاعته هيكمل ايه؟ الله العظيم هيكمل 3 أيام بليلين ماشي؟ يبطل المسح على خفين بما يلي إذا نزع الملبوس من القدم ده اللي كنت عايز أسأل عنه ليه؟ إذا نزع الملبوس من القدم كان حصلت معايا يعني وكنت متوضي يعني وكده ومسحت البتاع وخلعت الشراب هل الوضوء ينفع كده؟ الشربين الاثنين لا ما الوضوء عادي لا الوضوء عادي ما يبطل الماء انت توضيت على الخف انت لابس البتاع توضيت ومسحت عليه لا ما كده خلاص بطل يبطل المسح على الخفين بما يلي اذا نزع الملبوس من القدم هتعوز تمسح على تاني يعني انت كنت لابس على طهارة انا لابس على طهارة ووضوء نقع وبعدين توضيت وانت مسحت عليه ما خلاص مسحت عليه وبعدين قمت شايله خلاص انت كده اذا نزع الملبوس من القدم اذا لازمه غسل الجنابه اذا تمت مده المسح اللي هي يوم وليله للمقيم اما الطهاره فلا تنتقد بعد انتهاء المده الا باحد نواقض الوضوء الطهاره لا تنتقد بعد انتهاء المده الا باحد نواقض الوضوء يعني انت متوضي انت هتمسح يوم وليله مسحت عدى اليوم والليل هل انت وقت الوضوء نقد لازم يبقى في اي نقد من وقت الوضوء يعني لو خلعته عني انت متوضي والله معناه واصل انت ما ينفعش بقى تمسح على تاني انت ماشي الحمد لله رب العالمين.